السلام. تقول أبي شكر لي أي ساتي تقول أبي هذا تي تي نيجي هو يا أب شور ده بس تي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن: باب سباب المسلم فسوق. نعم، 4008. قال الإمام رحمه الله في باب النهي عن النهبة. النهبة ما ينهب كما ذكر من قبل. وقال حدثنا حميد بن مسعدة أنه قال حدثنا يزيد بن زريع حميد بن مسعدة بن المبارك السامي، نعم السامي صدوق، قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي معروف ثقة. حميد هو حميد بن أبي حميد، حميد الطويل، حميد الطويل معروف من رواة أنس ومن رواة الصحابة أيضا. حميد قال حدثنا الحسن وهو البصري عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. من انتهب نهبة، أي شيء نكرة أو ظاهر، قليلا أو كثيرا، فلا ينبغي أن يؤخذ من الإنسان شيء. والنهبة كما قلنا أنه قد يؤخذ بالقهر، النهبة لا يسمى إلا إذا أخذ بالقهر والغلبة. وقد يدخل باب النهبة في باب قلنا لكم نعم إرابة محاربة، لأنه إذا كان خرج بقوة على ناس عزل، ومسألة المحاربة معروفة لدى الناس، ولكن بعض العلماء قالوا لهم المحاربة لا تكون إلا إذا كان في الخلاء والفضاء، أما إذا كان في البيت فلا يكون محاربة. وهذا أمر لا ليس عليه دليل واضح، إنما كلما أخذ بقوة، لأن هناك ناسا يأتون ببعض الأسلحة الخفيفة أهل القرى لحزل، فيصيحون عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون مساكين، ويأخذون كل شيء. فهل يقال إن هذه ليست إرابة؟ هذه إرابة. فينبغي أن يكون على كل، لا يفرق بين أن يكون تكون النهبة وأخذ بالقوة يكون في البادية أو في الصحراء فيكون محاربة، ما إذا كان في القرية فليس. هذا ذكره أظن ابن العربي في قولا لبعضه في أحكام القرآن، من انتهب نهبة فليس منا، ليس منا هذا، لا شك أنه إذا لم يكن مشركا بالله تبارك وتعالى فهو داخل في اسم الإيمان والإسلام، وإن كان إسلامه ضعيفا، لأنه من انتهب نهبة قيدا ولا الناس ينظرون إليه، فهذا يدل على ضعف إيمانه ولا شك فيه. ومثل هذا قلنا أنه لا يؤخذ منه أو لا يأخذ منه خارجي بأن مرتكب الكبيرة كافر، هو ليس منا معناه ليس من المسلمين مثل من صار كافرا، هذا المعنى ليس هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا الأئمة التابعون من بعدهم. من انتهب نهبة فليس منا، هذا الحديث من طريق الحسن عن عمران، ومعلوم لديكم أن الحسن كان مدلسا رحمه الله، وكان يدلس عن عمران كما هو ذكروه في مواضع. أنا تتبعت هذا يعني كثير، ف نعم يعني عند الترمذي وعند النسائي وعند الإمام أحمد وغيره من طرق كلها عن الحسن عن عمران من غير تصريح، من غير تصريح. هنا قال الشيخ الألباني في مشكاة المسابيح أنه صحيح، ليس صحيح لذاته، قد تقدم معنا الحديث السابق وهو أيضا ضعيف، وهو قبله أيضا صحيح، فيكون هذا حسنا لغيره والأصل صحيح، حسن صحيح، الحديث هذا بهذا المعنى حسن صحيح، يعني هذا يحكم عليه بالضعف، الله أعلم، لتدليس الحسن البصري، لكنه ما دامت له طرق، ما دامت له شواهد، فلأجل الشواهد يصحح الحديث. جاء الحديث السابق نفسه ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، هذا يقول يعني كأنه ليس مؤمنا، فيه خلاف بعض الألفاظ. نعم. من أين هذا؟ ورني بارك الله فيك. لا لا أنا أريد أن أعرف القاعدة، إذا كانت قواعد المصطلح الحسن البصري، كم من الصحابة قالوا أنه لم يسمع منه، لم يسمع منه، سمع ليس سمع، سمرة سمع منه. أنا أريد أن مثل هذا، لماذا تبخلون علي؟ أنا دائما أزل عليكم، أعطوني مثل هذه، لماذا لا تعطوني بالدليل وبالمرجع؟ من الذي يقول؟ لا أجيبها إن شاء الله، أجيبها إذا ما جبتها ماذا يكون علي وعلي؟ طيب أنا الرسالة يذكر أن الحسن سمع بعض الصحابة وجادة، وكذلك مدلس، وكل رواياته إذا كان بالحقيقة الطريق المستقيم في القول فيه إذا كان لم يصرح فحديثه يكون معللا، وهذا علله غير واحد من الأئمة، سواء كان من الصحابي الذي يكون سمع منه بعض الأحاديث، سمرة بن جندب قالوا سمع منه حديث العقيدة فقط، لكن بعد ذلك أحاديثه يطلبون منه المتابعات والشواهد لأنه أو تصريح فالتصريح أنا تتبعت ما وجدت حتى من طريق آل كاتب أو كذا ما وجدت تصريح الحسن بن عمران في هذه الرواية. فإذا نقول نعم لم يسمع من عمران ولم يسمع من ابن مسعود ولم يسمع يعني نص كثير على هذا. فعلى كل حال فيكون الطريق الواضح على القاعدة التي إذا كان ننصف مع القاعدة لا نتمشى مع يعني بعض الأقوال القاعدة عامة. إذا المدلس إذا لم يصرح حتى لو كان أباه لو كان من لازمه إذا لم يصرح فحديثه يكون معللا. بس أجيب لي هذا إن شاء الله الله يبارك فيك. أنا شفت في هذه المسألة ما وجدت هذا الشيء. نعم اللهم صل على محمد وآله وسلم. على كل حال ثم بعد ذلك سنقول الحديث حسن لغيره ومعنى الحديث صحيح مثل هذا الذي يقول فيه الترمذي حسن صحيح حسن وصحيح حسن لغيره وصحيح لذاته أو حسن أو صحيح للتردد. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص. من يكون هذا؟ أبو الأحوص متأخر وليس هو عوف هو سلام ابن سليم الجعفي الكوفي ثقة متقن. قال أن سماك أن ثعلبة. سماك هو سماك ابن حرب وهو ثقة أيضا إلا في إكرمة فيكون روايته فيه بعض الضعف وهنا ليست من إكرمة. أن ثعلبة ابن الحكم. ثعلبة ابن الحكم هو من يكون ثعلبة؟ نعم ثعلبة ابن الحكم لحظة الله فيكم. نعم ثعلبة ابن الحكم الحكم ابن عرفطة. نعم عرفطة الصحابي رضي الله عنه قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها. أصبنا غنما للعدو فانتهبناها. إذا كان للعدو فهل يسمى هذه نهبة؟ غريمة. لكنه ربما يكون بعدما أو يكون قد انتهت الحرب ويكون خضعوا لهم وكذا. فأصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنسبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت أي قلبت القدور. ثم قال إن النهبة لا تحل. إن النهبة لا تحل. إذا كان والله أعلم يعني من ناحية المسألة إذا كنت أنت و يعني مع العدو والعدو إذا غفر بك فيأخذ منك وأنت إذا ظفرت مع أموال العدو فجاز لك أن تأخذ هذا جاز لك أن... لكن إذا كان العدو قاتلتموهم وخضعوا لكم في هذه الحالة لا يحق إلا الأمر يرجع إلى ولي أمر المسلمين هو الذي إما يعفو عنهم أو يكون يأخذ ويجعل غنيمة. والذي يظهر والله أعلم محمل هذا الحديث أنهم كانوا قد هزموا وكانوا قد خضعوا للإسلام والمسلمين بعد هذه الحالة هو الذي يكون أخذه لا يجوز ولا تحل. أما إذا كان قبل هذا فكل ماله حلال لك أدو ما دام يحاربك وأنت تحاربه إذا ذكرت به فجاز لك أن تأخذ إلا أن يكونوا معاهدين أو يكونوا والله أعلم دخلوا في الإسلام أو هزموا وانتهت الحرب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسوق هو الخروج عن الطاعة وليس هذا كفر فالكفر على كل حال أكبر والفسوق يكون من المسلم أيضا يحصل الفسوق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى في باب الأمور ولا يكفر. قال حدثنا هشام بن وقتاله كفر. قال حدثنا وكفر إذا كان يستحل أو كفر دون كفر كما قال العلماء معناه كاد أن يكون كفرا ليس هو كفر بمعنى مخرج من الملة لكنه يدل هذا التعبير على أن قتال المسلم يكون حراما من أعظم الحرمات. سباب سب المسلم الفرق بين السباب وقتله الفرق بين القتل مو كذا، القتل والقتال، السب والسباب. السب هذا سب يسب من الثلاثي، وإذا دخلت بالرباعي من باب المفاعلة الظاهر ساب يساب مسابة وسبابا، مثل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، فيكون من الطرفين. يعني أي مسلمين إذا تسابب فقد فسقا، كذلك أي مسلمين إذا تقاتل فكل واحد من الطرفين، إلا إذا كان أحدهما مظلوم الثاني قتله قتلا ولم يقاتله الثاني. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، قال حدثنا العامش عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة أبي شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي المخضرم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث نعم الذي السابق في الحقيقة ما وجدت أيضا هنا تخريجه ليس كثيرا من طريق السماك، أخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع نعم، وأيضا له شاهد آخر عن رجل من بني ليث وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم أخرجوه إن النهضة لا تهي. هنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه غير واحد من العلماء منهم البخاري رحمه الله من طريق الزبيد بن الحارث اليامي قال سألت أبا وائل، هذا شقيق، هناك عامش فيه شبهة التدليس كما الناس يعللون في بعضنا، لكن عامش قليل التدليس لا ينبغي إلا أننا نحاول أن نجد. فهنا طريق زبيد بن الحارث قال سألت أبا شقيق، عامش عن شقيق وزبيد بن الحارث اليامي ثقة تابع عامشا العامشة الشقيق عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالخوارج المرجئة هم يقولون إنه لا يضر. المرجئة من هم؟ الذين يقولون القول فقط يكفي أن يكون مؤمنا ولا يحتاج إلى عمل، فهنا ولا يضر العمل وعدم العمل. فرد عليه قال سألت عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود. وهذه طريقة الفتوى في الحقيقة كان عند التابعين وعند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا من أعظم ما يكون من طرق فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. إذا سئل إنسان مسألة والمسألة لها نص في كتاب الله وسنة رسول الله اقرأ عليه. نعم، قال سأل رجل أن يقبل الحجر قال رأيت رسول الله، أنا ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال رأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال رأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وجعل رأيت رأيت باليمن. فكان يعني الظاهر كانوا يقرؤون النص. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا كان يحث قال الفتاوى ينبغي أن تكون مدللة، هذا سمعناه وكان يؤكد قال وإن كان عامي السائل فنعطيه الاختصار ونذكر له الدليل حتى يطمئن أكثر، لما يسمع قال الله قال الرسول طبعا يكون له 80. نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إن كان لا يضر المعصية مع التصديق كما تقولون، فما معنى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ واضح جدا، فهذا فيه ردنا للمرجع، كذلك ردنا للخوارج أيضا الذين يكفرون الناس بالقتل أو الفسوق بالسب الكبيرة وكذا، قالوا أن هذا صار كافرا فيكون ردا عليهم في بعض أجزاء الحديث. نعم، ثم قال حدثنا، وهذا الحديث ذكره من طريق العامش قال البخاري رحمه الله في موضع آخر قال حدثنا شقيق، حدثنا شقيق، هناك زبيد تابعه هنا حدثنا شقيق، نعم، وكذلك الترمذي من طريق سفيان عن زبيد، نعم. الفسوق هو الخروج من طاعة الله. الآية الكريمة إيش هي؟ إن الله أكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كفر والفسوق والعصيان، كفر أعظم ثم بعد ذلك فسوق، والعصيان يكون درجة ثالثة أخف منها. وفي الحديث تعظيم حق المسلم كما جاء فيه، وفي الحديث ردنا للمرجع، لكنه ظاهره يقوي قول الخوارج أيضا قتاله كفر صار كافرا، لكن نقول سباب المسلم سباب أيضا كبيرة، وأنتم تقولون الكبيرة تكفر الإنسان ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، محمد بن الحسن بن الزبير ولقبه قالوا التل، هكذا التل ما هو؟ التل يعني كانه قدية أو قدية، إيش يسمونه؟ شعيب، نعم، بين الجبال، على كل حال التل هكذا، فكان لقبه التل. أو صدوق فيه بعض الضعف قالوا أخطأ في بعض الروايات، نعم. قال حدثنا أبو هلال وهو الراسبي محمد بن سليم، وهو يعني فيه أيضا صدوق فيه بعض الضعف. قال عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا الحديث أيضا نقول حسن لغيره، والحديث صحيح من الطرق الأخرى، والحديث حسن لأن فيه لين، صدوق فيه لين، الاثنان فيهما يقوي حديثهما أحاديث الثقات التي جاءت في هذا الباب، وله شواهد كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة. ثم قال الإمام رحمه الله باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب باقي. حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع بن الجراح الشريف وابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن محمد بن سعد، من يكون محمد بن سعد هذا؟ نعم، محمد بن سعد بن أبي وقاص الثقة رحمه الله، عن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث إسناده فيه ضعف أو ضعيف، لماذا؟ لأجل شريك في الإسناد، ونعم وأبو إسحاق السبيعي فيه تدليس، لكنه على كل حال الاختلاف لا يذكر ابن حجر ذهب رد على القول باختلاف أبي إسحاق، قال شاخ وكبر ولم يختلط، هكذا قال شاخ وكبر ونسي ولم يختلط هكذا، لكن نبحث هل له متابعات الشواهد. طالب العلم لا ينبغي أن يني ويغرق من بحث، لأن الأعداء الآن وراءكم وراء يعني الاعتراضات على القرآن وكذلك الأحاديث وأشياء، ومجندون تجنيدا الله المستعان، وكيف جدا كما ذكر الناس أن لهم على كل حال صولة وجولة في كل بلاد الإسلام، الحمد لله الذي لا يقدرون أن يظهروا هذه الخبيئة من عندهم، يخبعون ربما يخبى كثير من الناس يخبي، لكنه في البلاد الأخرى، انظر إلى مصر، انظر إلى سوريا وغيرها أيضا، حتى الله المستعان، فهم وتأتي الحمد لله ردود من الأئمة رحمة الله عليهم أو من الطلبة، طلبة العلم بفضل الله، والجامعات أيضا تتصدى لهم في أفكارهم، وبذلك على كل حال ينبغي لطالب العلم أن مثل هذه الأشياء ينبغي أن يبحث على قدر جهده، كل يكون له جهد مبارك إن شاء الله ومقبول عند الله تبارك وتعالى. فالشريك لكن هذا الحديث أخرجه أنا وجدت أنه قال أن زكريا بن هنا شريك أنا بإسحاق أخرجه الإمام النسائي من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر أنا بإسحاق فإذا تابع معمر هذا الحديث في هذا الحديث شريكا ولو لم يكن شريكا موجودا فأنا بإسحاق عن عمر عن محمد بن سعد وأخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا عبد الرزاق فسماه عمر بن سعد وهو أيضا صدوق كذلك من طريق آخر قال حدثنا علي بن بحر وابن كنيز ثقة شيخ الإمام أحمد قال حدثنا عيسى بن زكريا وهو ثقة عن أبي إسحاق بن محمد بن سعد فإذا وجود شريك هنا إسناده يضعفه لكنه يكون حسنا لغيره والحديث صحيح بشواهده وطرقه الأخرى كثيرة ثم قال الإمام رحمه الله باب لا ترجع بعدي كفارا كأنه بوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجع يضرب يمكن أن نجعل جواب الطلب ولا إيش هو لا ترجع بعد لغوين موجودين ولا ما موجودين عندنا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هل يجوز أو نقول حال كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كله صحيح إن شاء الله قال حدثنا محمد بن بشار معروف بندار ثقة أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو بندر وعبد الرحمن بن مهدي الإمام كلاهما قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الأتكي المعروف الإمام أنا علي بن مدرك وهو علي بن مدرك النخعي الكوفي ثقة قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير أبو زرعة اسمه هرم الظاهر سماه قيل اسمه هرم ابن عمرو ابن جرير من الثقات المعروفين يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس قال لجرير أم قال مطلقا استنصت الناس جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصتوا كان كل واحد يتواصى أن يطلب أن ينصت الناس عامة وهذا هو الذي كان واجبا إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن ينصتوا ويستمعوا أيضا حتى نظر الله امرأة سمع مقالتي فيبلغ الآخرين أيضا وعليه يقوم الدين يبلغ أحدهم الآخر استنصت الناس خاطب أحد الصحابة استنصت والسين للطلب أطلب منهم أن ينصتوا سين للطلب من باب الاستفعال فقال لا ترجعوا صلى الله عليه وسلم فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الآن وأنتم أسلمتم الحمد لله ووطى الله الدين كان هذا في الحج كما جاء في حجة الوداع وكان قد الحمد لله آمن أو أسلم المسلمون في أسماء مكة وكان الناس الرواية التي جاء فيها كان الناس ينتظرون بمعنى ينتظرون إسلام أهل مكة ولذلك السنة التاسعة كانت سنة الوفود كانت تأتي الوفود من كل جهة وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم فآمنتم بالله تبارك وتعالى وأسلمتم وآمنتم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني ليس ضرب رقاب المسلمين بعض من بعض ليس من شيمة المؤمن المسلم ولا تكون مثل الكفار ويكون كافرا إذا استحل كما قالوا قطعا هذا هو الذي ينبغي أن يفهم ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضرب بعضكم رقاب بعض ببعض الشبه وببعض الأسباب التي حصلت وكما قد حصل في الصحابة، ولا يقال إنهم كفروا إلا الخوارج هم الذين حكموا عليهم بالكفر. فالحديث هذا نعم جاء على كل حال أن أبو زرعة أخرجه البخاري قال حدثنا حجاج ابن المنهال الأسدي قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك أخبرني علي بن مدرك بطول. فعلى كل حال وأيضا فسر في قال استنصت والإنصات قال مقرب الإنصات نعم من ال يقول الإنصات من العينين كان يقول يعني أنصتوا وانظروا إليه هكذا قال. قال ابن عيينة وما ندري كيف ذلك فلم ينظر إليك إذا حدثت رجلا ولم ينظر إليك لم تكن منصتا، كأنه يقول أيضا إذا حدثت فانظر إليك. وبالفعل قد يكون هذا أدعى لسماع كل كلماته، أما إذا كان يلتفي التفات الثعلب من هنا وهناك وربما تغيب عنه بعض الكلمات. ولذلك قال مقرب هذا من فتح الباري ذكر فيه الإنصات من العينين يعني تسكت وتنظر إليه. قال ابن عيينة وما ندري كيف ذلك قال إذا كان الذي سمع منه قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك. مطرف قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم تكن منصفا. وهذا بالغالب فالإنسان هنا السكوت أي سمع أو لم يسمع كان يكون مفكرا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق إلى آخره. قال سفيان الثوري رحمه الله أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. نعم بلغوا أني ولو آية. وهذا إذا قصدوا أول العلم فالعلم المشرع المقصود منه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن قال سفيان الثوري وغيره هكذا ذكر وغيره أيضا أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم آية إلا وقد حفظوها علما وعملا وعملا نعم. وهم كانوا يبلغون الآخرين أيضا. ثم قال بعده حدثنا عبد الرحمن نعم. وهناك من الغريب أن لفظ بارك الله فيكم أثناء المطالعة تجدون بعضهم قال إن جرير هنا يروي جرير بن عبد الله قال في حجة الوداع، هذا أكبر دليل أنه كان مسلما في حجة الوداع وحاضرا في حجة الوداع. لكن تجدون حتى نقل ابن عبد البر وغيرهم قالوا إنه كان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. إذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما متى بعد كم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا بعد مئة يوم من حجته مات صلى الله عليه وسلم. ويكون إسلامه قبل حجة الوداع شهر شهرين على الأقل أو شيء. فتجدون ذكروا هذه الشبهة لكن نقول هذا أكبر دليل أنه هو يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، ما نظن أنه يكذب رحمة الله عليه رضي الله عنه. كان جرير بن عبد الله البجلي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. وكان نعم كان أنه لما كان وافدا أيضا هذا من جملة الأدلة لما كان وافدا جرير بن عبد الله قالوا سيأتيكم رجل عليه مسحة ملك. تذكرون المسحة إذا ضربت على الكاتبة أو إذا كان عندك شيء مسحة تجد هذا إن شاء الله. فإذا على كل حال يكون ردا على من قال إنه لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم نصوا قالوا كان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. إذا كان أربعين يوما أنه لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بحجة الوداع نعم، وهو هذا الحديث رد عليه. والظاهر والله أعلم يقول انصت الناس، استنصت الناس، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه. نعم، وأنا أذكر أنه جاءت رواية أخرى أيضا، كنت تحت، من الذي قال الصحابي؟ كنت تحت كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغاءها يقع على كتفي أو شيء. نعم، من هذا في حجة الوداع نفسه. على كل حال، ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو الدمشقي، لقبه بارك الله فيك، أيوة مسحة ملك أو ملك. نعم، لا ليش ما ننزل يخطب فرماني الناس؟ ننزلها شوية. نعم، عن مغيرة ابن شبل قال: قال جرير رضي الله عنه: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي، يعني العيبة التي فيها ثياب وغيرها، ثم لبست حلتي ثم دخلت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق بعيونهم، فقال فقلت لجليس: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيء؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب عرض له في خطبته وقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. ألا أذكر أنه يعني على ملوك لا سر، والله أعلم. هذا الذي قال جرير، فحمدت الله عز وجل، اللهم صل على محمد. فكيف ينقلون هذا الكلام؟ سبحان الله. فينبغي على كل حال التنبؤ لمثل هذه، ويكون احفظوها لا تنسوا. ثم بعد ذلك قال: أقول عمر بن عبد الرحمن بن إبراهيم ودحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، وهو الدمشقي، من عيبه وهو ثقة أو صدوق، إلا أنه كان يدلس تدليسا قبيحا، يحذف الضعيف ويروي من بعده. لكن هنا قد صرح بالتحديد وليد بن مسلم، قال: أخبرني عمر بن محمد، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، كان ثقة جليلا، وكان يرابط دائما على الثغور. هذه ينبغي أن نحفظ هذا الشيء. هذا أيضا يقولون هؤلاء المطوعين ما يعرفون إلا بس حدثنا. كانوا يأخذون كتبهم ينسخون ويذاكرون ويرابطون، فإذا سمعوا الهيئة فاروا إليها أفرادا وفردانا وجماعات. نعم، رحمة الله، كان مرابطا. نعم، مرابط. وهذا الدليل فيه أيضا أنهم كانوا يحبون الوطن الإسلامي، وهذا دليل على وجوب حب الوطن الإسلامي، بحيث أن الإنسان يكون دائما على خطر، ويكون قد يضحي نفسه حفظا للوطن، لأن الرباط على الثغور كان أخطر ما يكون. لأن إلى الآن سبحان الله، إلى الآن الثغور هذه دائما تكون على مناوشة، ولا يعني قد إذا وجدوا واحد منهم يقتلونه، وهذا يوجد يقولون الآن كثير في هذه الأيام. اللهم صل بين باكستان والهند، اللهم صل، اذكروا الإخوان. فعلى كل حال، قال: أخبرني عمر بن محمد عن أبيه محمد بن زيد بن عمر، نعم، وهو ثقة أيضا، أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحكم أو ويلكم، كلمة يقال ليس يعني للدعاء على إنسان، إنما للتنبيه الظاهر فقط، ويحك أو ويلك. نعم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يتألم من شيء فيظهر هذا الشيء. نعم، ويا ويح قلبي ما يلاقي من الهوى، ويقول ويح قلبي يعني أنه يتأذى من الهوى. فويحكم وويلكم هذه كلمة ليس المقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، وقيل إنه يدعو عليهم إن رجعوا كفارا، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مثل حديث السابق. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني أنه قال حدثني أبي وحدثنا أبي وهو عبد الله بن عمير كلاهما ثقة وأبي ومحمد بشر وابن الفراقسة من الثقات المعروفين قال حدثنا إسماعيل من يكون هذا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي أيضا من الثقات الكبار نعم عن قيس وهو قيس بن أبي حازم وأبو حازم اسمه حسين نعم حسين بن عوف وحسين نعم ثقة مخضرم كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإسماعيل عن قيس عن الصنابح الصنابح الأحمسي قيل هو الصنابح بن الأعصر أو كذا وقيل الصنابح وهو السحيم أنا هنا جاء الصنابح الأحمسي فالصواب في الصنابح كما ذكر المسي وغيرهم فيكون قد يكون والله أعلم كان يدعى باسمين عن الصنابح الأحمسي قال صحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتبهوا إني فرطكم على الحوض الفرط من هو؟ إن الذي يتقدم الجيش ويتقدم الناس لتهيئة ما يحتاج إليه الجيش من المياه أو معرفة موضع النزول وغيره إني فرطكم على الحوض الحوض أشار به إلى الحوض الذي آتاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة والكوثر وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي بمعنى لا تغرب بعضكم رقاب بعض وأكثروا من أفرادكم لا يفني بعضكم بعضا لا تقتتلن بعدي وإني مكاثر بكم الأمم وهذه الكلمة أعادها النبي صلى الله عليه وسلم حثاً على تكثير الأولاد والزواج فإني مكاثر تزوج الودود فإني مكاثر بكم الأمم نعم فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يقتتل مسلماً ولكنه إذا وقعت الواقع فما هو الواجب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. رجل الإسلام ليس لكنها تقتل وتقاتل بشبهة فينبغي أن يصلح بالحقيقة. الإصلاح عامة هذه المسألة يحتاج إليها الناس في كل زمان أن تكون هناك جمعيات للإصلاح بالحقيقة. نعم هذا من أوجب ما يكون في بلاد التي لا يحكمها الإسلام والحمد لله يعني هناك بعض المدارس الإسلامية في الهند متعلقين بها من أول الحمد لله من مشهورة وغيرها فالحمد لله جعلوا الآن لجان ليس معناه أنهم يدعون تعالوا أصلحوا بمجرد ما سمعتم أنه قال خلاف في قرية أو بين ناس فأنتم يجب عليكم أن تطيروا إليهم وتصلحوا بينهم وقد يحصل خير كثير وراء هذا الحمد لله حسن وإلا في الحقيقة المسألة غدا في محكمة الكافرة محكمة الكافرة يأكلون من الجهتين الرشاوي اليوم غدا واليوم غدا حتى قد يطيلوا القضية إلى 20 سنة ما تنحل أخيرا فيما بينهم يحلون هذا وبعد ما يكون قد يعني كل واحد قد مل من هذا وبذلك من أول الأمر يجب أن يكون هناك في كل بلد الذي خاصة لا يحكمه الحكم الإسلامي ليس ففي أي مدينة يكون في بلاد الكفر غير المسلمين لا بد أن يكون لهم فيها بيت مال المسلمين كذلك جمعية الإصلاح الذين يقيمون وكذلك الجمعيات المدارس والتعليم الأولاد الدين الإسلامي إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم فلا تقتتلون بعدي باب المسلمون في ذمة الله المسلمون في ذمة الله كلمة يعني ثقيلة جدا إذا سمع الإنسان كيف يتخطى ذمة الله تبارك وتعالى نعم قال حدثنا أمر ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي عمر بن كثير هذا صدوق. نعم. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، أحمد بن خالد بن موسى الوهبي أيضا صدوق حسن الحديث. أبو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هذا من الثقات من كتب الشيخين وغيره أو من رواة البخاري ومسلم وغيرهما. أنا عبد الواحد بن أبي عون، عبد الواحد بن أبي عون الويسي الدوسي المدني صدوق يخطي في بعض الأحيان. نعم. عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا معروف من ثقات الفضلاء. عن حابس اليماني، حابس بن سعد، ويقال حابس بن ربيعة بن المنذر بن سعد، يعني حابس بن سعد إذا كان اسمه حابس بن ربيعة بن المنذر ابن سعد فيكون قد نسب إلى جد العالة، وهذا من أهم ما يكون معرفة طالب يبحث في مثل هذا، قد يكون يقول لم أجده، وهو تفصيل باسم حابس بن ربيعة يكون ذكر. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن يكون لك دفتر خاص، إذا وجدت فمن نسب إلى جده، من نسب إلى جده إلى غير جده، إلى غير أبيه، معروف هذا أمره كذلك. فالحاصل على كل حال، أنا حابس اليماني يعني ببكر الصديق رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الله أكبر. نعم، هذا فيه حث على أن يكون الإنسان لا يفيت صلاة الصبح عن وقته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ومعروف أنه جاء في بعض الروايات في جماعته، فينبغي للمسلم ألا يفرط في ترك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب حضور الجماعة، ولا يجوز التأخر والتخلف عن الجماعة إلا بعذر، هذا هو، لأن أراد أن يحرق عليهم بيوتهم، والمسألة ليست سهلة. فإن صلى الصبح إن شاء الله في جماعة، وإذا كان عنده عذر فهو ولو في بيته فهو في ذمة الله، فلا تخطر الله في عهده، يعني لا تؤذي هذا الشخص الذي قد صلى الصبح، لا تؤذيه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولو بكلمة نابية كما يقولون، فلا تخطر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، فمن قتل المسلم طلبه الله أي أدركه الله تبارك وتعالى حتى يكبه في النار على وجهه، الله المستعان. فقتل المسلم ليس سهلا على كل حال، كذلك يعني في حث على صلاة الصبح، ويكون الإنسان في ذمة الله، وإذا كان في ذمة الله إن شاء الله يكون محفوظا محروسا من كيد الشياطين، شياطين الإنس والجن عامة إن شاء الله، وليحرص الإنسان ولا يتكاسل. نعم، هناك بالفعل هذا الجانب في المسلمين الآن ضعيف جدا، فإذا كان عنده الدوام فربما يسهر الليل ثم يقوم وقت الدوام ويذهب على الوقت، لكنه يصلي العشاء فليقوم. مرة سألنا واحد وضحكنا عليه، وضحك بالفعل كأنه قال أنا من بعد الفجر جالس، قلت متى صليت الفجر؟ فضحك بالفعل، ما صلى الفجر في وقته، قلت متى صليت الفجر؟ من بعد الفجر جالس، يوم الجمعة قال من بعد الفجر جالس، إجازة، فنام إلى أن طلعت الشمس وغيره، بالحقيقة قال نعم ما قدرت أن أقوم على وقته. فمثل هذا لا ينبغي للمسلمين، ونحن طلبة العلم إذا كنا إن شاء الله ما دامنا نقرأ نحن، فيكون الوحدة علينا أكبر، العلم لابد أن يكون ما هو العمل. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي ثقة، قال حدثنا أشعث، من يكون أشعث هذا؟ أشعث بن عبد الملك الحمراني، وليس أبو هاني، وليس هو أشعث بن سوار ضعيف، هذا ثقة. نعم، عن أشعث عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، عز وجل. في هذا في إسناد ابن ماجه ليس إلا تدليس الحسن عن سمرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا روح إلى آخره. هنا محمد بن بشار الإمام أحمد شيخه روح بن عبادة قال حدثنا الأشعث إلى آخره عن الحسن أيضا بصيغة التدليس، ولكن له شواهد فنقول هذا الإسناد فيه تدليس الحسن تطبيقا تدليس الحسن البصري فيعلل ويضعف إذا لم يكن سمع من سمرة، لكن له شواهد يصحح الحديث، منها عند مسلم من طريق شيخه نصر بن علي جهضمي الثقة قال حدثنا بشر المفضل بشر المفضل ثقة عن خالد الهذاء خالد بن الهران ثقة أنا أنس بن سيرين سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمتي. هنا يقول أن الله يطلب ما هو كذا فطلبه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في جهنم. ثم من طريقين أخرين أيضا عند مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأخرجه الترمذي من طريق حسن البصري عن جندب هذه الرواية أيضا. هناك حسن البصري عن سمرة بن جندب ونعم هنا عن سمرة بن جندب الترمذي بالعنانة أيضا ذكر. وأيضا رواية جاءت عند الترمذي من طريق داود بن قيس عن الحسن عن سمرة كذلك الدارمي جاء فيه من طريق الحسن فهو في جوار فسروا قالوا فهو في جوار الله في دارمي فيفسر بهذا فلا تخبر الله في جاري ومن صلى العصر فهو في جوار الله ولا تغفر الله في جاري هذا في الدارمي. قال أبو محمد من يكون الدارمي إذا آمن ولم يفي فقد غدر وأخفر فقد غدر وأخفر يعني كأنه يقول أنت إذا آمنت ولم تفي بمقتضى الإيمان فقد غدرت أنت أهد الله وكنت أهد الله أيها المسلم. كذلك الإمام أحمد قال من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن الحسن عن النافع عن ابن عمر هذا من الشواهد وهي صحيحة. وكذلك عند الإمام أحمد من طرق أخرى عن الحسن عن جندب من عدة طرق. الحسن عن جندب والحسن عن سمرة كلاهما فيهما يعني تدريس، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى وهي صحيحة وأن الإنسان يكون في ذمة الله إذا صلى الصبح. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وهو كان قد يتلقى قال حدثنا الوليد بن مسلم الذي مضى بنا الآن وهنا وهو مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث هنا. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال حدثنا أبو المهزم يزيد ابن أو المهزم أيا كان مهزم في الغالب يقولون يزيد ابن سفيان يزيد ابن سفيان أبو المهزم هذا كذبه العلماء رحمة الله عليه وهو قالوا أنه متروك وبحثت تخريجا له ولم أجد له تخريجا ولا شاهدا. أبو المهزم بن سفيان سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة. الحديث ليس بصحيح بل هذا ضعيف جدا لأن الراوي متهم بالكذب ورواية المنكرات. نعم هناك لعلكم تمرون بالبحث الملائكة أفضل أم ابن آدم وكذا، فلو كان هذا صح لكان فيه أن الملائكة أفضل لكن بعض الناس قد يكون أكرم من بعض الملائكة. الحديث لم يصح على كل حال. نعم ثم بعد ذلك قال الإمام رحمة الله عليه باب العصبية. العصبية هي بالحقيقة يعني مأخوذة، وهذه الكلمة معروفة على عصبة في الإرث، من يكون هو؟ العصبة الذين هم أقارب الإنسان الذين ليس لهم إرث لكنهم أقارب الذين يحصبونه ويحيطون به ويدافعون عنه وهو يدافع عنهم، هذا هو العصبة. وإليهم نسبة العصبية، يعني إذا كان الإنسان يتحامى ويقول وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن رشدت غزيت أرشدي، أيا كان أنا معهم، سواء كان لا يسأل، كان هذا من داب العرب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إذا ما إلى على ما قال برهانا، يلا تعالوا يقاتلوا، ما يقول لماذا أو كذا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا أبدا، بس يخوضون. وبعد ذلك لو ربما إذا حققوا ظهر أن الخطأ من أخيه، ما هو الحق في حق الإسلام وحق المسلمين وخلق المسلم ما هو؟ العصبية لا يجوز بهذه من الأحوال، نعم، بأنك تحامي أقربائك أقرباء في حق باطل. قال حدثنا بشر بن هلال السواب، بشر بن هلال النميري السواب ثقة، قال حدثنا عبد الوارث بن السعيد، وعبد الوارث بن السعيد بن ذكوان ثقة أيضا، قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السفطياني الإمام الثقة، عن غيلان بن جرير، غيلان بن جرير المعولي العتكي ثقة، عن زيادة بن رباح أو رياح، كأنه مكتوب رياح مو كذا، وهو الصحيح، بعض تصحف عند البعض رباح، الصواب رياح جمع ريح، زياد بن رياح القيسي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت رأية عمية، عمية نعم، يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلة، قتلته جاهلة، يعني إذا قتل فقتل على قتل الجاهليين أو على قتل الجاهليين، رأية عمية يعني كأنه يعني العمي العم عم يعم وعام يومي، كأنه أمي الأمر ولم يظهر فيه الحق، من قاتل تحت راية عمية، الراية التي لا يظهر الحق، ما هذه الراية أو ما راية أخرى، هذا هو المقصود، فإنما يقاتل للعصبية ولا يقاتل إلا للدفاع للقوم فقط، فلا يظهر الحق فيه، هذه هي راية عمية، يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلة، إذا قتل الفعل للحالة، يعني قتله إذا قتل فهو قتل قتلة جاهلية وليس قتلة الإسلام، لأن الجاهليين هم الذين كانوا يقتلون ويقاتلون على العصبية، فهذا أيضا معنى كبير، والإنسان يجب أن يكون في الحقيقة نعم يجب أن يكون على الحق ولو على أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل هناك يذكر أن بعض الناس سبحان الله كان عفيفا جدا في أنه ما كان يغار أيام قبل هذه الحكومة المباركة، كان الناس يأكل بعضهم بعضا فكان يغارون ولكن ما يأخذ شيء ولا شاة واحدة، قالوا طيب لماذا أنت تقاتلهم؟ قال أنا أكره أن أكون أتخلف عن قومي. ثانيا فيما بعد ظهر كما ذكر الزركلي في كتاب سيرة الملك عبد العزيز، قال ظهر فيما بعد قال أنا أقاتل لأني إذا لم أقاتل لا أحد يسأل بناتي وأبنائي، يعني ما يزوجونه، فالعصبية لها سبب هذا أيضا، يعني يجعلون كأنها يعني يتركونه ويعزلونه في العزلة، وكان يقاتل كما جاء، فهنا هذا هو المعنى، إلى عصبية يغضبوا لعصبية، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا جرير ابن أبي حازم، جرير ابن أبي حازم وأيوب عن غيلان، لفظ الأول الذي جرير غير أيوب، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية العمية يغضب لعصبية ويدعو على عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية، قتلته جاهلية فقتل، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي أن لأحد أحده فليس مني ولست منه. هذا تمام رواية الإمام مسلم رحمه الله. كذلك أخرجه النسائي عن شيخه بشر بن هلال مثل رواية مسلم. كذلك الإمام أحمد وغيرهم كلهم رووا هذه الرواية بهذا اللفظ ومن طرق أخرى أيضا كثيرة. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زياد بن الربيع، زياد بن الربيع يحمدي، هكذا ليس يحمدي بضم الياء، يحمدي الأزدي البصري ثقة، قال حدثنا أنا عباد بن كثير الشامي، عباد بن كثير الرملي الفلسطيني الشامي ضعيف الحفظ، عن امرأة يقال لها فسيلة بالسين هكذا فسيلة، وقيل اسمها جميلة وقيل اسمها فسيلة هكذا، لكنها هي بنت واثرة ابن الحصبة السحابي رضي الله عنه، كانت تسكن واثرة ابن الحصبة نفسه نزل الشام، وكانت هي تسكن بيت المقدس، قال لم يوجد من وثقه، ابن حجر يقول مقبولة، وأنا أبي هريرة رضي الله نعم عن امرأة من قالها فسيلة قالت سمعت أبي يعني ثوبان رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، أخلاق ربنا أولى بالمعروف حبا وبذلا وكل شيء بالدين والإيمان، لكنه أيحب أن يحب الرجل أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم، هذه الأسئلة، على الحق يعين، على الحق يعين ولا يعينه على الظلم، نعم، فهذه عصبية. الحديث هذا من حيث الحكم على الحديث تجدون عند فصيلة قال أنها، وكذلك عباد بن كثير هذا ضعيف الحفظ والإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح إن شاء الله، وكما جاء في هذا المعنى في روايات أخرى، فلا يقال هذا الحديث صحيح لأن معناه صحيح، لا، إذا كان شاهد، إذا كان جاء طريق آخر نقول أنه صحيح لغيره، لكنه يكون ضعيفا والمعنى صحيح من أدلة أخرى من الكتاب والسنة وغيرها، نعم. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق سلمة ابن بشر السامي مقبول عن بنت واسلة هي نفسها قال حدثنا، وكذلك من طريق آخر زياد بن الربيع، فالحديث ضعيف لكن معناه بأدلة أخرى جاء بصحيح، ولا يجوز للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه، هذه الرواية أيضا في بهذا اللفظ بإضاء الضاف، لكنه جاء النهي للظالم عن ظلمه لو لم ينهى الناس لعم الله عليه العذاب، كتاب الترغيب والترهيب فيها روايات كثيرة بهذا المعنى أنه لا يعينه على الظلم، نعم. ثم بعد ذلك باب السواد الأعظم، السواد ما هو؟ الجماعة، الجماعة العظمى، ولذلك السواد قالوا لأن إذا اجتمع الناس ويكون له رؤوس سود قد يظهر سواد هكذا، نعم، السواد العظم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، عباس بن عثمان الدمشقي هذا صدوق فيه بعض الخطأ، وأيضا قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاع السلامي، وهذا أيضا فيه ضعف فلسطيني، هذا لين الحديث كثير الإرسال. نعم. قال حدثني أبو خلف الأعمى، أبو خلف الأعمى البصري، يقال إنه الشامي، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الموصل، قيل اسمه حازم ابن عطاء وقيل كذا، على كل حال وقيل، لكن ليس هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه رجل آخر كذبه ابن معين، رماه بالكذب وقال ليس هو مروان ابن الأصفر أيضا. الحديث على كل حال إسناده ضعيف جدا في متهم بالكذب، وكذلك ابن رفاعة أو معاذ بن رفاعة ضعيف. ما معنى الحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة؟ هذا صحيح، جاء في روايات أخرى، فيكون هذا الجزء له شاهد، هذا الجزء صحيح. فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد العظم. ما معنى بالسواد العظم؟ يعني الجماعة الكبيرة إذا كانوا في جهة فكونوا معه. الإسلام لا يعرف الجمهورية في الحقيقة، الإسلام يعرف الحق، نعم، الجمهورية ليس فيها إلا أنها تعد الرؤوس ولا توزن فيها الرجال كما هو معروف. نعم. الشيخ بن باز لو كان يعني يدلي برأي أو بصوت، ما هو أي واحد من عامة الناس صوته وصوته سواء، لا، لابد أن تنزل الناس منازلهم بالإسلام. نعم. فهنا ليس أنه الأكثرية تذهبون إليه، وهذا الحديث يستدل به المتعصبون لبعض المذاهب. والله في الهند نسمع أنهم يقولون أكثر الناس هنا حنفية، هناك بعض الناس يحدثون الشقاق في صفوف المسلمين بالدعوة، باسم الدعوة إلى السنة، والشكوا إلى هنا الشيخ أبو الحسن الذي يداركونه، لا نستحي من ذكر هذا الشيء، كتب رسالة إلى العلماء هنا، لأنه قضى ومضى من هنا مظهرا أنه ما شاء الله ما عرفوا حقيقته، وقبل موته من قليل كتب رسالة إلى المشايخ، والرسالة أعطاني الشيخ السبيل والشيخ السديس، سألوه أين جاءت هذه الرسالة، كذلك في الرياض الوزير الأوقاف وغيرهم وغيرهم، قالوا علمكم، وطريقته الخاصة بالكلام أنه الإسلام الأعمال الرائعة التي قام، كلمات خاصة له دائما يكررها هو، وهناك الإسلام كان في الهند كان غالبا وحكم المسلمون كذا وكذا وهم حنفية أكثرهم، الآن باسم السنة هناك ناس يحدثون الخلاف، وهذا بتشجيع منكم، هذا يقول، والله المستعان. والإسلام ليس فيه سواد عظم، الحق ولو كان إبراهيم أمة، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. يا أزبن جهد البلاء وتركش حي على صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم جد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا قول غير واحد وأنا قلت لهم الثوري وغيره على هذا الكلام فاستمعوا له وانصتوا فالانسان يكون بعد الاستماع الله رجل يصلي بالناس ويلحن لحنا جليا بالقران وقد نبه على ذلك وقد ابى ان يصلح يعني ولا نستطيع ابعاده عن الامامه فما العمل هل يصح صلاتنا خلفه اذا لم يوجد مسجد غيره في القريه فماذا نصنع اولا حاولوا واستدرجوا وفهموا وان شاء الله يصلح يا اخي مهما كان يعني هو لغته ماذا اصل عربيه فلا يكون بعيدا عن اصلاح لكن قد يكون اللحن من العجم وهو قد يكون معذورا مع ذلك يجب علينا الا نبتعد لا نتركه حاولوا ان يصلح ان شاء الله نطقه وهو قريب بالمدام بالعرب الظاهر أما إذا كان بالعجم أيضا لكن الهجر والترك وترك هذا المسجد وكذا أو يعني شاع بين الناس ربما تأخذه العزة بالاسم فيعملوا بالحكمة بارك الله فيكم قمت بعمل عمرة متمتع للحج فهل يجوز عمل عمرة لأبي بين ذلك نعم بين ذلك لأبي بين ذلك جاز إن شاء الله عمرة عمرتين أو أكثر من هذا بارك الله فيك لكن لا من الفندق بارك الله فيك لابد أن تخرج إلى أقرب الحل التنعيم أو إلى المواقيت بارك الله فيك كما كان الصحابة يخرجون إذا عملوا عمرة أخرى الإسلام ليس فيه سواد أعظم وحديث أمتي عرضت علي الأمم ما ندري كأنك تقوي كلامي نعم ليس فيه سواد أعظم إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده ثم عدة صحابة ثم فإذا سواد عظيم نعم فنقول الإسلام ليس فيه سواد أعظم قبل الإسلام كان سواد أنت تريد أن تقول فإذا هم قوم موسى مو كذا جاء في الحديث السواد معناه جماعة أخرى هناك بمعنى آخر بارك الله فيكم جماعة كبيرة الآن يجوز لك إذا خرجت إلى عرفات ماذا ما شاء الله سواد عادم لكنه ليس المقصود في معرفة الحق الكثرة أو قلة فالقليل يكون على الحق وهم هم الذين يعتبر بهم بارك الله فيك جزاك الله خير لك الحق انتصر اللهم صل على محمد جاء إيش جزم جواب الطلب في الأمر كما في قوله ذروني أقتل وهذا نقول يجوز إن شاء الله اثنين ولم يأتي في النهي لا ترجو ما يدري لا يأتي في النهي الإنشاء همتنهم يقولون ليس الطلب بمعنى الأمر قد يكون النهي وقد يكون كله إنشاء، هذا إذا طلب لا تضربه. نعم، فما أدري هل أنت مجتهد اجتهادا أم تستند استنادا؟ بعض الناس يعني يجتهد، نريد أن تأتي الله يبارك وصحح لنا، جزاكم الله خير. إن كنتم تستفيدون مني ما أظن تستفيدون فافيدوني. نعم هكذا قال، لكنه هل يجوز قراءة أخرى أو لا؟ هذا الذي نقول لغة جاز إذا قرأنا ما يتغير المعنى والله أعلم. إذا فاتك يوم التروية ودخلت يوم عرفة فهل عليك من شيء؟ هل عليك من شيء؟ نعم، قالوا عليك إثم إذا فوتت قصدا، أما إذا فاتك فهناك العلماء اختلفوا، قالوا ليس عليه فدية، لم يأت في السنة، لكن الآخرين قالوا إذا ترك الواجب. واليوم الأول أكثر العلماء قالوا إنه مستحب وليس بواجب، والصواب أنه حتى اليوم الأول، والراجح فيما يظهر من الأدلة، وإذا قال أحد فلا يكون مخالفا إن شاء الله. الراجح أنه اليوم الأول أيضا مبيت في منى ليلة عرفة أيضا واجب، غاية ما في هل عليه فدية أو ليس عليه فدية، الذين قالوا واجب لكن ما قالوا عليه فدية، لأنه لم يأتي إلا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا في، قال هذا في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه معنا، أو من صلى صلاة الفجر معنا وقد وقف في عرفة في ليل أو نهار، ولو وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى أو قضي أو قضى تفسره. فهنا قالوا، من هنا قالوا أنه ليس بواجب، لكن نقول لا، الحج تم لكنه تمام، ليس كمن يكون قد وقف أو بات في منى وغيره. نعم، فلا يمنع هذا كون القول، أو لا يمنع القول بأن مبيت منى أول ليلة أو ليلة عرفة ليست واجبة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وراجعوا كتب الأئمة، منهم الشيخ الشنقيطي كأنه يميل إلى هذا في أضواء البيان تحت تفسير هذه الآية. ما رأي فضيلة؟ لا ليس لي رأي، بارك الله في جماعة الدعوة والتبليغ. وهل كان إيش شيخ إلياس من العلماء؟ هل تعرف كأنك تعرف جماعة الإمام؟ ما دام عرفت الشيخ إلياس معناه أنت من الممكن من جماعة التبليغ. أنا أقول جماعة التبليغ الشيخ إلياس، نحن نقول أنهم علماء، لكن علماء بفئة خاصة من علماء ديوبند المتعصبين للمذهب الحنفي وليس للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقول من قال إن الله ليس له فهو كافر، وهم أشاعرة. هذه فيها تفصيل إن شاء الله يسألوا بعدين، أعطوه بعدين إن شاء الله. اللهم صل وسلم.